بسم الله الرحمن الرحيم. لا مزلنا في أحكام الكلام على الزنا. وفي تماثل الحدود يكتفى بواحد كالقذف والشرب، ففاء قال عن الحدود إذا تماثلت عن أن اكتفى فيها حد واحد. كيفاش؟ كيف القذف ظهر فيها 80 جلدة تعدل للقذف، وشرب الخمر فيها 80 جلدة إذا هو قذف، والشرب نعدله 80 جلدة اكتفى بواحدة منهم توف. وفي تماثل الحدود يكتفى بواحد اكتفى بواحد كالقذف والشرب، ففاء معناها رمز، فاللي هي 8 يكفي فيهم الاثنين. أما اللواط فمغيب الكمارة في دبور من رجل لا من مرة، ويرجمان محصنين أم لا، عبدين أم لا، كافرين أم لا. قال عن اللواط أنه مغيب الكمارة في دبور من رجل، في الدبر من رجل لا من مرأتي، لا من مرأتي، العاد في دبر أجنبية ذاك عود زنا، والعاد في دبر الزوجة ذاك ما هو زنا ولا هو لواط، لكن عنه بعد حرام حكم شنه حد اللائق. ويرجمان يا الله يرجم الفاعل والمفعول به، محصنين يسوهم محصنين ويسوهم محصنين أم لا، ويسوى عبدين ويسوى كافرين ويسوى مسلمين ذاك حكمه ولا الرجم. لعموم خبر الترمذي من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموه. هذا الحديث جايبه محمد مولود في الرحمة، هذا كلام تائبين لمولانا من التخباط في هذا الحديث لما نعرف، ولا عندنا فيه سند، عندنا فيه لا وجادة، نضعف الوجادة. جعلها قال لا هي الخالق. وفي المساحقة والبهائم لدبهم من وليين أو من حاكم. قال عن المساحقة وهي مفعلة المرأتين بفرجهما، هذيك فيها لا الأدب، هذيك ما هي زنا، هذه اللي لا علاج فيها. والبهائم كذلك من وطئ بهيمة أقم لله لا يؤدب، وهي كغيرها هي لكن البهائم الأخرى تتكلم هذا يؤدب. هذه المساحقة والله البهيمة من أتى بهيمة قال الله يؤدبه وليه، الله يؤدبه الحاكم. قال محمد مولود ويؤدب صبي مميز. لا يسقط الحدود حسن التابة، والحال لو طال سوى الحرابة. قال عن الحد ما تسقط التوبة، شخص إذا زنى ما تاب بعد ذلك لا يسقط عنه الحد، ولا يجد ولا يرجم. وإذا ذاك معناه لا يسقط الحدود عمل لزمته حسن التوبة، معناه حسن التوبة ولا حسن الحال يكون الحرابة وحدها. المحارب إذا جان تائب قبلنا نقدر عليه وجتائب من حرابته هذه ذاك يسقط عنه، ذاك كان لا يعدل العقاب. لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وإن ظفرت بالمحارب ارفع أهل القيل ما لم تخشى أن يصانعه. قال لك وإن ظفرت بالمحارب إلى تمكنت من المحارب أخذته أرفعه للقيل اللي هو الملك جبل السلطان، ما لم تخشى أن يصانع يكون العت خائف أنه يصانع معناه إلهين ويداري يعدل ذاك اللي قالت الشريعة أنه يعدل في الساعة عدلوا لنت، كان السلطان يا الله يعدلوا عدلوا لنت يكون معناها. وإن ظفرت بالمحارب مرفع أهل القيل معناها للملك يجيبه مثلا للسلطان، ما لم تخشى أن يصانع الحاكم صانعه داره ولا ينه. قال زهير ومن لا يصانع في أمور كثيرة إلى آخره. باب القذف وهو لغة الرمي. القذف أن يرمي حر مؤمنا بنفيه نسبه أو بزنا وهو بالغ عفيف أو سهل وإن بتعرض به لا يحتمل. قال عن القذف هو أن يرمي الشخص حرا مؤمنا يرميه بنفي نسبه يقول عنه بلابه والله يرميه بالزنا, هذا ذلك هو القذف, وهذا حرام كبير من الكبائر. والقاذف يا الله ينجلد 80 جلدة. وهذا القاذف الذي قام عليه الحد لا بد أن يكون بالغا أن يرمي حر مؤمنا بين فيه نسبه وإن في عنه نسبه قاع يقول عنه مثلا لا أبله والله ما أنه ما هو لبوه ذاك فلان والله يرميه بالزنا وهو بالغ وهو اللي هو المقذوف بالغ عفيف يكون قذفا لا إلى عاد المقذوف بالغ وبالشرط يعود عفيف. حد قذف حد ما هو عفيف قط ثبت عليه الزنا لكن لا يحد لأنه قذف غير عفيف. والله قذف واحد مجهول لكن ولي لا قذف ذاك لا ينحد به لعدم عفافه ما فات تثبت لا محمول عليه العفاف لين يثبت عدم عفافه. وإن بتعريض به لا يحتمل معناها يسوى هو قذف بتعريض لا يحتمل غيره لا يحتمل غير القذف سواء قذفه باللفظ الصريح قال له ابن الزنا والله قال له أنت زاني والله قذفه بتعريض كي قال له مشاتمة أما أنا فلست بزاني ذاك معنى أنه معرض به بوته ذاك راه عاد ذاك راه قذف ثبت أنه قذف والله قال له أما أنا أبي قال له معلوم أنا قال له أبويا معروف ذاك هم اللي قذف ابن في النسب معناها أنت بلاو مشاتمة مثلا ذاك لست بزاني من أمثلة التعريض. هو أنا عفيف فرش والله قال له أنا عفيف فرش في ترامي بخناء هذا قالوا له في ترامي بالخناء اللي هو الزنا هذا مشاتمة مثلا ترامي بشراخ في مشاتمة. كذا إذا نسبه لعمه أو خاله أو لحليل أمه من قد هم اللي إلى نسبه العم قال عنه هو ما هو اللي بوه غير أنه هو اللي عمه عن المقذوف قل خوالد هذا قذف به اللي يقطع نسبه عنبه ونسبه الخبو لعمه أو خاله والله قال عنه قل خاله نسبه لخمه أو لحليل أمه والله نسبه لبوها راح نسبه لزوج أمه هذا كامل كله قذف به اللي كله يقطع نسبه إلا لقرينة أنه يريد أنه كهو شفقة ويبنى النصراني ويبنى الأزرق ويبنى الأعور إن لم يكن في آبائه كذلك فيما له أصل ولا فصل صرف عنه لأن قصده نفي الشرف. حق قال عنه إلى قالوا أنت بلا أصل وبلا فصل لكن لا يحد صرف عنه الحد باللي فما هو قاصد قطع نسبه قصد لا أنه ما هو شريف أنه ما هو فضيلته لأن قصده نفي الشرف لكن لا يحد. وإن يقول له يا ابن الفاجرة ويا حمار ابن حمار عزره إلا قال له يا ولي الفاجرة والله يا الحمار ولي الحمار والله يا الكلب والله الخنزير هذا لا يعزى أنا قائل هذا الكلام يعاقب لإمامته أدل التعزير ما هي حد القذف عزر الإمام لمعصية الله تعالى لمعصيته. وإن يقول لها زنيت وتقول بك تحد له ما دون الرجل وقال عنه مراهون قال لها راجل أنت زنيتي هذا له حق زنيت بك هي أي لا يتنحد حدين حد القذف بها اللي هي قذفته بالزنا ولا جابت عليها 4 شهور ولا يتنحد حد الزنا لإقرارها به من الرجل الراجل الصنعين حد يلاك أنها صدقته تصدقه له هو ما يثبت عليه الحد وحد في زنيتي كرها إلا زوجته فبلعان يبلى. قال عنه إذا قال أنت زنيتي غير كرها ما انقطع قاع قال لا ينحد حد الزنا توبه لما جاب عليه بجنة. حد في زنيتي كرها إلا زوجته إلا إذا كانت زوجته الصيلعات هي زوجته لكن لا يلعنه توب إذا لعن ذاك اللي عاني في عنه حد القذف إلى لما لا عن يعود حد. وآمر لعبده أن يقذف حدا معا إن الراقيق أسعفا. قال عن حد أمر عبده بالقذف أن يقذف شخص ووافقه العبد قذف العبد لكن حد الاثنين حد السيد من حد العبد العبد حدا معا إن الراقيق أسعفا معناها وافق على ذلك أسعفه بحاجته قضاها له. ويجلد الرامي بسوط قاعدة بالظهر والكتيف لا بما عدا. لا يبين صفة جلد القاذف حق قال عنه يجلد الرامي اللي هو القاذف بسوط ينجلد الله بالسوط ما هو بالعصا قاعدة ويعود قاعد يعود بالظهر والكتيف لا بما عدا السوط ظهر وكتيف إلى ضرب ما على الظهر ولا الكتف ذاك الضرب ينعى. وجلد من رجل وستيرا منها بما رقى لي كي ينزجر. نعم قال عن وجلد اللي هو الظهر والكتف من رجل يكشحن من العادة لا ينجلد راجل ستيرا منها اللي هي المرأة بما رقى وقصى ظهرها وكتفها لا يجلدون استرهم شرقيق لكي ينزجر بسبب الألم. حينئذ ينزجر له الرجل المرأة بسبب ذاك الألم ما تلاو يعدل ذا. والعدل في سوط وضرب والذي يليه في القوة والضعف احتذي. قال عن العدل المطلوب اللي هو التوسع في السوط لا ينضرب به لا يعود لجن حتى ولا يعود من اللي قاسي المتوسط. العدل في صوت وضرب الضرب هم اللي يعود ضرب غير المبرحين ولا هم اللي ولا هو ضرب خفيف يعود الا ضرب متوسط. والذي يليه هذا الله توالف الله يضرب اللي يبط الضارب يلا يعود ما هو قوي حتى ولا هو ضعيف يعود متوسط القوة. احتذي معناها التبع العدل مبتدأ واحتذي خبرها. العدل معناها التوسط وفيه صوت وضرب والذي يليه في القوة والضعف هذا الله يضرب لا يكون قويا حتى ولا ضعيف. احتذي معناها التبع. وهو 80 كما في الذكر والعبد في الحدود نصف الحر. قال عن القاذف يا الله يجلد 80 جلد ذاك هو اللي في القرآن معناه هو 80 وهو اللي هو الجلد 80 كما في ذكر القرآن يجلدهم 80 جلدة. والمعيار في المعيار قال محمد مولود عن أن في المعيار عن حد قذف الحور العين عنه يقتل. العبد في الحدود نص الحر. العبد قال عنه نص الحر في الحدود لأنه إذا قذف يجلد 40 وإذا زنى يجلد 50 ولا يرجم به الرجم لا يتجزأ ولا يكرر بتكرير العدا قبله ولا أن يرمي ناسا عددا. ولا يكرر بتكرير العدا قبله ولا أن يرمي ولا أن يرمي ناسا عددا. قال عن الحد ما يكرر تكرير القذف حد قذف وقذف وقذف ثم حد لا ينحد حد واحد وتوف. لهذا هذا تكرار القذف وقع قبل الحد أما إذا وقع بعد الحد لكن حد مرة أخرى. ولا إن يرمي ناسا عدد إلى معناها ولا يكرر إن قال لجماعة أنتم زنات إلى أرمى جماعة في بلد إن حد واحد وتوه ما يكرر عليها. لوالده المقذوف من نجل وأب وإن به القيام إن أحب اختلفوا هل للنساء والعصبة إن فقيدوا بذلك المطالبة. قال عن لا خلاف أن الحق أن القذف حق للمقذوف وذاك يتلث عنه. قال عن وارث المقذوف إلى مقذوف إلى مات يقد ورثته يقوموا يطالبوا بجلد القاذف أولاده ولد المقذوف إن سهل له الحق أن يطالب بجلد القاذف. لكن معناه لوالد المقذوف من نجل اللي هو ولد والله أبين وإن علا ويعملوا جد ويعملوا له القيام به اللي هو القذف هنا حبة. اختلفوا للنساء والعصبة قال عليا فقدوا أولاد المقذوف عاد ما عنده أولاد لم يترك إلا بنات ولا عندهم اللي أصل كيف بو والله جد والله شي. اختلف العلماء كان النساء والعصبة يقدوا يطلبوا ذاك الحق اللي هو جلد القاذف الله ما يقدوا معناه اختلفوا هل للنساء والعصبة إن فقدوا اللي هما هذا اللي كنا نقوله أبناء المقذوف وآباؤه هل لهم بذلك المطالبة اللي هو ذاك الحق والله ما عندهم المطالبة به. اللخمي إن مات المقذوف وقد عفا فلا قيام لوارثه وإن أوصى بالقيام به لم يكن لوارثه عهون فإن لم يعه ولم يوصف الحق لوارثه العاصب من انفرد به من عاصب فله القيام به ثم ذكر لفظها المتقدم ثم قال فأدخل النساء والعصبة في القيام وفي كتاب محمد أما الإخوة والبنت والجدات غير أب وابن فلا قيام له إلا أن يوصيه فأسقط الإخوة والعصبة وسائر النساء من مناح الجليل العليس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحرابة ومن بقفر أو سواه سلبا معصوم مال خادعا أو غالبا بحيث لا غوث أو الطريق أخاف حتى توركت سحيقا ويخطف الشيء من القوافل ثم به يفر حارب العلي. قال عن المحارب أنه قاطع طريق قال لك ومن سلب حد يسلب معناها يقلع مال معصوم معناها مال المسلم والله مال الذمي سواه في القفر معناها في الخلوات والله سواه في المدن خادعا عدل هذا بخديعة يخدع الأطفال لين يقلع منهم ماذا والله يسقي الناس المخدرات لين يقبض مالها والله يخدع على الوريج الكبار الأشخاص الكبار والله خادعا أو غالبا والله متغلب باطل يأخذ منها هذا حيث لا صفة يعود ما يقد هذا المأخذ ماله يستغاث يترصد له في الأوقات اللي ما يقد يجبر حد يغيثه مثلا الطرق اللي ما هو لا يرى حد يغيثه أو الطريق أخافه والله هو عاد مخوف الطريق لين عاد تركت الطريق السحيقة معناها بعيدة ما لحد يقد يسلكها بهذا المحارب الذي هو والله يخطف الشيء من القوافل معناها من المسافرين يحوص مالهم يخطفه بسرعة النبي هي في الهرب حارب العلي وهذا حارب الله تبارك وتعالى وهذا عاد من الذين يحاربون الله ورسوله وهو هذا اللي يقلع هذا اللي يسلم من المال يسوى ما هو لاحق النصاب يسوى ما هو لاحق النصاب أقل من النصاب يسوى لكن لا يعود محارب يسوى هو من اللي قتل أو لم يقتل لا من إن لقبضوه ما فاد كثير لكن لا محارب ينتصف بهذه الأوصاف. أما إلى عاد هو قطع الطريق لعداوة اللي متعادي مع السالكين ذيك الطريق والله لإمارة ذاك ما هم حال ما يدور الماء. كذلك مولي العاد هتك ما حرم الله وهتكه كيف الفروش وذاك اليم ذاك لا محال بمولي. وهذا المحارب قلنا عنه يقتل يسوى هو عمل الحرابة للمسلم والله عملها للذمي لأن ماله محترم لأنه محترم فقد قتل عثمان ومسلما قتل ذميا على وجه الحرابة على مال كان معه قاله فيها. هذا كلام الميسر. وجاز إن هم بشيء مما مر قتاله على ما أما. قال عن هذا المحارب إلى هم يحارب الناس اقتلها والله اخطف منها والله جهتك حرمها جائز قتاله على ذلك جائز له هاد مصيول عليه قاتله. جاز إن هم بشيء مما مر من ذلك قلنا قتاله على ما أما معناها على ما قصد. فالمال قاع فضل قتاله قطاع الطريق على الكفار قال قدام محمد مولود على قتال الكيفي لنا فضل قتال قطاع الطريق فضل من الإمام مالك رضي الله عنه. وهل عليه نشده ووعظه من قبل أو ندب بذين لفظه. نعم دري كان الصاء واجب عليه يناشده بالله ثلاثة يقول لا شتك الله إلا ما خليت سبيلي قل هل وثلث مرة. كان واجب على الشخص اللي لا جاي وذا المحارب لا يقتل والله يقل أعماله والله ما هي واجب عليه لا يقوم يقاتلته. وهذا لا إلى عاد ما هو لا يعاجله بالقتل إلى عاد المحارب لا يعاجلك لا ما واجب عليك تناشده قم دافع عن نفسك تو أكون معناها. وهل عليه نشده عنه يناشده كان واجب عليه يناشده ثلاث مرات اللي هو هذا اللي له المهجوم عليه كان واجب عليه يناشد المحارب ويوعظه من قبله معناها قبل قتاله أو ندب بذيني لفظه والله لا مندوب لتوه يناشده ويوعظ ليني لهما المناشدة والوعظ. إن ثقف الإمام ذا الحرابة فليتبع في نفسه كتابه. قال عن الإمام لا قبض المحارب. إن ثقف معناها وجد فإما تثقفنه في الحرب الإمام ذا الحرابة اللي هو المحارب من أين يتمكن منه فليتبع في نفسه معناها في عقابه نفس العقاب. ويحذركم الله نفسه من تفسيراته كتابه ذاك اللي جاي في القرآن. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافهم أو ينفوا من الأرض بنفين أو قاطعين وقاتل النفس وعيان ذا إن يعين في حسي. معناه عن الإمام منين يأخذ المحاربة مخير واحدة من هذه الأربعة إن شاء نفاه مسافة قصر غرب مسافة في السجن ويتم في السجن حتى تظهر توبته أو يموت أو قاطعين والله يعدل القطع ليد يمنى ورجل يسرى وقتل النفس والله يقتل المحارب معناها يقتل توف يقتل المحارب هو الإمام أو يصلبه ثم يقتل والله يصلبه ويقتله بعد ذلك. وعينوا لهم العلماء ذا معناها أوجبوا ذا إن يعين في حسي معناها في قتل إذ تحسونهم بإذنه. إلى عاد هذا المحارب زمن حرابته قتله والله أعان على القتل ولو بجاهه ذاك صلى ينقتل توف أنا أعين ذا اللي هو القتل إن يعين اللي هو المحارب في حسي أي قتله. وما بسلبه أقر أدفع إلى واصفه بعد تأن وإتلاء قال عن هذا المحارم هذا اللي أقر بسلبه إلى أقر عنه هذا الشيء أخذه من فلانه لكن يدفع الفلان إلى شيء يطلبه بشرط عود وصفه كيف وصف اللقطة ما بسلبه معناه أخذه من شخص يدفعه يا أمير أو يا قاضي إلى وصيفه بعد تأني أرى أنك تتأنى ما تعجل ما تدعو له بالعجل ما تدعو للطالب بالعجل ويأتي لا وأرى أنه فات حلفه اللي هو الطال وغالما المالي عمن أعدما وليتبع شيعته إن غالما لا يقول عن هذا المحاربين عنهم أغرم الملي منهم عن ذاك المعدي الفقير إلى رأيناهم واحد منهم هو العندوشي والثاني الآخرين فقراء يا الله يغرم الملي عن الفقير وكذلك السراق وقطاع الطريق لكن في جماعة متمالئة قتلت شخصا مباشر قد سلو ألا واحد منها ينبغي أن تقتل كلها وليتبع شيعته معناها وليتبع المحارب هذا اللي غالمة عن قومه يتبعهم يرجع عليهم يقضوه ذاك اللي دفع عنهم